الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشرت أكثر من جريدة، وأذاعت أكثر من إذاعة، وعلى رأسها إذاعة لندن، بل وأذاعت أكثر من مرئية هذا الخبر التالي في جريدة روزا اليوسف مثلا، عدد 15/9/2006، عنوان بالخط العريض: بابا الفاتيكان يهاجم الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. الخبر أقرأه بالنص: تورط بابا الفاتيكان بندكت 16 في الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتبس في محاضرة ألقاها بألمانيا الاثنين الماضي مقتطفات من كتاب إمبراطور بيزنطي يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بما هو سيء وغير إنساني، وأنه أمر بنشر الإسلام بحد السيف. ثم زعم أن العقيدة المسيحية تقوم على المنطق، بينما تقوم عقيدة الإسلام على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو المنطق. الصحفي كاتب المقال قال: وتسببت هذه المحاضرة في ردود فعل غاضبة في مصر وعدد من الدول الإسلامية بل والأوروبية. وكيل الأزهر الشيخ الديب قال لروزا اليوسف إن مشاورات الشيخ عمر الديب وكيل شيخ الأزهر قال إن مشاورات تجري الآن بينه وبين شيخ الأزهر لإعداد رد قوي حازم على تصريحات البابا المسيئة للإسلام. هذا كلام وكيل الأزهر. وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية سيعقد جلسة طارئة برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للرد على بندكت. وصف وكيل الأزهر كلام بابا الفاتيكان، وصفه بأنه رجل مسيحي متعصب ومتشدد ولا يقبل الحوار مع الآخر، مشيرا إلى تصريحاته الأخيرة التي تدل على الحقد الدفين للمسلمين. ثم انتقد بابا الفاتيكان من جهة اخرى الدكتور صفوة البياضي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، يعني رجل غير مسلم. انتقد تصريحات بابا الفاتيكان وقال انها تزعزع الامن والسلام العالمي وتشعل نيران الفتن، وهذا كلام طيب. كذلك ابدت الخارجية المصرية اندهاشها مما جاء في كلام بابا الفاتيكان، وتساءلت الخارجية المصرية لماذا يقتبس البابا إهانة للنبي محمد من كتاب إمبراطور بيزنطي ويتناسى ما أجمع عليه المستشرقون من سمو دين الإسلام. ثم ربطت الخارجية المصرية بين تصريحات بابا الفاتيكان وبعض الإشارات التي صدرت عنه منذ توليه كرسي البابوية، ومن أخطر تصريحاته القديمة أنه قال هناك إرث روحي يجمع اليهودية مع المسيحية. ورد الخبير الفرنسي بالشؤون الإسلامية جيل كبيل كلام البابا بأنه مجازف. كذلك عالم اللاهوت هانس كونج قال إن تصريحات البابا لن تلقى بالتأكيد ترحيبا من المسلمين وتستوجب توضيحا عاجلا. ده الخبر بسرعة. البابا بنديكت ألماني الجنسية أصلا، يهودي الهوى، انتقد الإسلام وانتقد النبي بأمرين قديمين كنا قد رددنا عليهما قديما في سلسلة شبهات وردود. وبهدوء، انا لا احب الشتم ولا السب، انما نرد بهدوء وبالمنطق وبالعقل الذي يزعم اننا نفتقده. بيزعم ان الاسلام يصطدم بالعقل، دين يقوم على العاطفة ولا يقوم على العقل، ويزعم ان الاسلام انتشر بحد السيف. يبقى شبهتين. الرد اولا، لابد ان نقول ان الاسلام حق بين بذاته، والبين بذاته لا يقام عليه دليل وإنما يشار إليه ويلفت النظر إليه. هل نطلب منك أن تقيم لنا دليلا على ضوء النهار، على ضوء الشمس في رابعة النهار، واحد في عز الظهر والشمس منورة بإذن الله، قولك عايز دليل ان في شمس؟ نقول الشمس ساطعة لها انوار، ما عليك يا اعمى الا ان ترفع رأسك لاعلى حتى تراها، هذا ضياؤه وهذا ضحاها وهذا تجليها في سماها. من انكر وجود الشمس في كبد السماء عند رابعة النهار هذا لن يخضع للحق أبدا، ولو تنزلت عليه الملائكة ولو كلمه الموتى. مثله في كلامه كمثل من يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة، فهل يستطيع؟ او كمثل من قذف البحر بحجر ليعكره، او يفعل؟ الله عز وجل قال عن هؤلاء المخادعين الضالين وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وقال وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. بل إنني أقول وما يطمحون إليه من ذبذبة المسلمين عن دينهم بينهم وبينه مسافات شاسعة وبون رهيب. وصدق من قال: نزح بحرين بغربالين، وحفر بئرين بإبرتين، وكنس رمال الصحاري بريشتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون من زحزحة المسلمين عن دينهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنهم يكيدون كيدا فكد لنا كيدا، اللهم آمين. بيقول لك الإسلام دين يصطدم بالعقل، يعتمد على العاطفة. نقول كيف ذلك؟ ده احنا عندنا التفكر عبادة، مش انا عملت محاضرة قديمة اسمها عبادة التفكر؟ عبادة التفكر عندنا دين. القرآن ملآن بعشرات الآيات التي تحض على التفكر وإعمال العقل والتدبر والتبصر. قال الله عز وجل هو يأمرنا بإعمال العقل لنتعرف بالصنعة على الصانع: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال الله عز وجل وهو يأمرنا بإعمال العقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أولم يأمرنا ربنا بإعمال العقول والتفكر في قوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ديننا بيصطدم بالعقل؟ أبدا. بأمارة ايه؟ ده ديننا دين العقل والوجدان، ده التفكر دين، اعمال العقل عبادة. قال الله عز وجل: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، اصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولم يقل لنا ربنا وهو يحضنا على التفكر وأخذ العظة والعبرة من قصص الغابرين: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ شوف وفكر وخذ العبرة والدرس. قال لنا ربنا أولم يتفكروا في أنفسهم. شوف كم آية تحض على التفكر، وهذا قليل من كثير. وكذلك في السنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعمال العقول وبالتفكر، روى ابن حبان في صحيحه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن عطاء رحمه الله تعالى قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا عن أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتاه بلال يخبره بدخول وقت صلاة الصبح يستأذنه للأذان، فوجده يبكي. قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. النبي محمد بيأمرنا بالتدبر بالتفكر، ما هي؟ فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل أعطانا كتاب هيمن على كل الكتب السماوية السابقة وأمرنا أن نفكر فيه. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تقول القرآن الإسلام يصطدم بالعقل؟ يا ابني ده الإسلام هو دين العقل، ده القرآن فيه عشرات الآيات تأمرنا بالتدبر والتفكر. لكم قال ربنا: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون؟ مش كده؟ إن الله وبخ الكفار لأنهم أغبياء حمخى، سماهم في القرآن سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. شبه الكفار في القرآن بالحمير: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. بل إن الله نقل لنا كلام الكفار في المستقبل وربنا يعلم الغيب، نقل لنا مشهد دخول الكفار إلى النار كلهم. هيقولوا إيه؟ وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يبقى كل الكفار لا يعقلون، لو بيفهم كان اسلم، مش كده ولا ايه؟ قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون به، ما بيفهموش، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، فهم فهم كالأنعام بل هم أضل. اسلام دين العقل. القرآن حض على اعمال العقول، السنة حضت على اعمال العقل. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح ان النبي قال لرجل سأله سؤال: اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها بقى وتوكل، او اعقلها يعني فكر تتصرف ازاي وتوكل، سواء بالمعنى ده او بالمعنى ده. امره بان يعمل العقل. سبحان الله العظيم. ومن اقوال السلف الصالح وهم يحضون المسلمين على التفكر واستخدام العقول، قال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال الفضيل بن عياض: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. قال الحسن البصري، والكلام ذكره المناوي في فيض القدير: من لم يكن كلامه حكمة فهو له، ومن لم يكن سكوته تفكر فهو سهو. قال أبو سليمان الدارني، والكلام ذكره أبو نعيم في الحلية: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. قال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله أبدا. قال ابن المبارك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وربنا عايز جتت ساهية لاهية؟ لا، الامثلة كثيرة جدا. يبقى ديننا يأمر باعمال العقل وبالتفكر وبالتدبر. ولا زال يرن في اذني صدى رد الشافعي على الزنادقة: يا شافعي، ما الدليل على وجود ربك؟ قال: ورقة التوت. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحد؟ قالوا: بلى. قال: تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. فمن الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ديننا دين العقل في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف الصالح وفي أقوال شعراء المسلمين. انظر لتلك الشجرة، فكر، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليق، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيق، على قدب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ديننا دين العقل، غيرنا لا يقوم أمره على عقل. أي عقل؟ انك تقول لي أن الله قتل ولده ليرضى عن المجرمين من بني آدم، ده كلام العقل يقبله؟ أنا عندي 10 أولاد، ولد صالح طيب رهن أمري طوع إشارتي، و9 مجرمين سفلة، هم عشان أرضى عن الـ9 السفلة أذبح الصالح؟ أي عقل؟ ترمون بالحجارة وبيوتكم من زجاج. ثم الطعنة الثانية يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف. بل الإسلام انتشر بحد السيف؟ نعم هكذا يزعمون، والرد غاية في السهولة واليسر. بس صلي الأول على الرسول صلى الله عليه وسلم في نقاط سريعة. أولا، هناك قاعدة أساسية صريحة واضحة كالشمس في كتاب الله، قال الله عز وجل فيها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن أجل ذلك أعطى الله للعباد حرية يحاسبون عليها، يجزوا أو يعاقبوا بمقتضاها، حرية اعتناق ما يشاءون. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. كمل لي بقى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس خد بالك، اللي هيكفر مش هسيبه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. ها؟ لست عليهم بمسيطر. فين الإكراه؟ ربنا بيقول للنبي محمد: انت شغلتك البلاغ بس. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مش دي ايه في سوره يونس؟ لا، ما ينفعش، غلط. اوعى تكره حد عشان يسلم. ربنا لا يرضيه ذلك. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. امال دوري ايه؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال الله عز وجل في سورة الشورى: فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. بس البلاغ، فين الاكراه؟ اثنين، حدد الإسلام المنهج الذي يتحتم على المسلمين اتباعه في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وله والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آدي منهاج الإسلام في الدعوة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في سورة العنكبوت، فين الإكراه؟ وقولوا للناس حسنا. شوف منهج الإسلام، آدي المنهج. بل إن الله عز وجل أرسل نبيين كريمين إلى طاغية جبار سبق في علم الله أنه لن يؤمن، ومع ذلك أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما: فقولا له قولا لينا. ده منهج، أدي المنهج اللي يتحتم علينا اتباعه في دعوة غير المسلمين: الحكمة والموعظة الحسنة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إيه العظمة دي؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في القرآن أكثر من 120 آية تأمره أن ينشر الإسلام بالإقناع الهادئ والتعليم المجرد، وهذا واضح في سنته. هو لما النبي فتح مكة وتمكن من رقاب أعدائه، مش كان يقدر يشاور بأصغر صابع في ايديه تطير رقاب قائد منتصر؟ ومع ذلك أتذكرون ما الذي قاله لأهل مكة؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل على محمد. تقول الإسلام انتصر بحد السيف؟ يا رجل اتكشف، لم يحدث أبدا أبدا أن أجبر المسلمون يهوديا أو نصرانيا على اعتناق الإسلام. ومن هنا كان إعطاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس الأمان ولأهل مصر الأمان على حياتهم وكنائسهم وصلبانهم، لا يضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دينه. فين الإكرام؟ من أكبر الأدلة على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف وجود ملايين مملينة من غير المسلمين تعيش في قلب العالم الإسلامي. لو كانوا بيكرهوا كانوا دول فضلوا على غير الإسلام؟ الإسلام بقاله 1400 سنة. تقول لي محمد كان بالسيف، اسلم أو يذبحك. طب والملايين الموجودة دي من غير المسلمين إلى الآن محدش أكرهها ليه؟ ده وجود دول دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. بل اسمع هذا وفيه شهادة من غير المسلمين ومن ألمانيا بلد بندكت يشهدون للإسلام. تقول المستشرقة الألمانية زيجريد هونكة، ألمانية بلديات الرجل ده، تقول في كتابها: الله مختلف تماما، الذي ترجم إلى العربية ونشرته دار الشروق تحت عنوان الله ليس كذلك. ألمانية غير مسلمة تقول: لقد لعب التسامح العربي دورا حاسما في انتشار الإسلام، وذلك على العكس تماما من الزعم القائل بأنه قد انتشر بالنار والسيف، وقد أصبح هذا الزعم من الأغاليط الجامدة ضد الإسلام. الله أكبر، الحق ما شهدت به الأعداء. وتقول أيضا: لقد كان أتباع الديانات الأخرى هم الذين ألحوا من تلقاء أنفسهم على اعتناق الإسلام. واحدة ألمانية بلديات مش مسلم. وهذا كاتب غربي توماس قارليل في كتابه الأبطال وعباءة البطولة قال، وده راجل كبير قوي عندهم في أوروبا مشهور، قال: إن اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتعويل على السيف لحمل الناس على الدخول في دعوته سخف غير مفهوم. يقول الكلام ده يبقى راجل سخيف، هذا سخف غير مفهوم، إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليجبر كل الناس على أن يستجيبوا له. ناس دخلوا في الإسلام بحد السيف، طب الإسلام بدأ بمين؟ بالنبي محمد واحد، أكبر الصديق وأكبر عمر وأكبر عثمان وأكبر علي وأكبر أكبرهم إمتى؟ واحد لوحده يكبر الدنيا على هذا كلام لا يقوله عاقل. ده كلام مين؟ توماس كارليل، وهذا المؤرخ الفرنسي المشهور جدا غوستاف لوبون قال في كتابه حضارة العرب: لقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، ولم ينتشر الإسلام إذن بحد السيف، بل انتشر بالدعوة وحدها. وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول. وبلغ من انتشار الإسلام في الهند التي لم يكن العرب فيها إلا عابري سبيل ما زاد عن عدد المسلمين إلى 50 مليون نفس، ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منه. سبحان الله، انتشر بحد السيف. الصين النهاردة فيها 80 مليون مسلم، طب ما فيش جيوش إسلامية سحقت الصين. الهند فيها عشرات الملايين من المسلمين، مفيش جيش اسلامي وصل له. جنوب افريقيا وغربها دخل الاسلام عن طريق اخلاق التجار المسلمين بالدعوة بس. فين القوة؟ ده اللي هزموا المسلمين اسلموا. التتار اللي ذبحوا الخليفة وذبحوا عياله وسابوا بناته اسلموا. الأتراك اللي كانوا بيحاربوا الإسلام الأول بقوا يدفعوا عن الإسلام لما أسلموا. من إمتى الغالب بيدخل في دين المهزوم؟ إذا كان المهزوم على الحق. الناس دخلوا في الدين غصب عنهم بقوة السيف. طب في وقت هوان المسلمين الناس ما ارتدتش ليه؟ لأنهم دخلوا الدين عن قناعة تامة. هذه أحبتي في الله شهادات من أكابر المفكرين في أوروبا، أكابر العقول في أوروبا، كلها يشهد للإسلام وكلها يشهد للمسلمين. الحق ما شهد به الأعداء وشهد شاهد من أهله. ولكن الإسلام انتصر بحد السيف. من قال ده؟ الإسلام لم ينتصر بالسيف بل انتصر على السيف. الإسلام، احفظ ده، لم ينتصر بالسيف بل انتصر على السيف. ليه؟ لانه من اول لحظة بزغ فيها نوره حورب الاسلام. مش كده؟ النبي دعا الى الله، بمجرد ما جهر بالدعوة كفر مكة جلدوا الصحابة وقتلوا بعض الصحابة وسرقوا اموال الصحابة وقاتلوهم. كان في موطن الدفاع عن نفسه. هو لم ينتصر بالسيف بل انتصر على السيف. مما يدلل على ان الاسلام لم ينتشر بالسيف بل بالدعوة، ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان نتاج هذه الدعوة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين، أشراف العرب كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان والزبير بن العوام وغيرهم، وغيرهم كذلك من الضعفاء كبلال وصهيب وسلمان وابن مسعود، بل كان أغلب المسلمين أولا من الفقراء والضعفاء. هل كان عند النبي في هذه الآونة قوة يقهر بها الناس للدخول في الدين؟ ده هو نفسه كان بيتضرب. أو لم يخنقه عقبة بثوبه عند الكعبة حتى كاد أن يموت؟ أو لم يزجره أبو جهل عن الصلاة في بيت الله الحرام وربنا رد عليه كلا لا تطعه واسجد واقترب. هو نفسه كان بيشتم، يا مجنون يا ساحر يا كذاب يا شاعر، فين القوة اللي اكره بها الناس على الاسلام؟ 13 سنة ولا كان عنده فلوس بيغري بها الناس؟ ده ربنا بيقول له ووجدك عائلا فاغن صلى الله عليه وسلم. ومن اعظم الادلة على ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف ان المسلمين الاوائل لا سيما الفقراء والعبيد تحملوا من صنوف العذاب ما تعجز عنه الجبال الرواسي من اجل ان ينصرفوا عن دينهم، وهم ابدا لا يتركون الدين. لو مكره هيستحمل يتجلد يكفر مع اول خبطة يتخبط، ده هو الايمان خالط قلبه وصرى في دماه. فين الاكراه؟ ما يضحيش بنفسه في سبيل الدين من اكره على الدين، لا. ده اول شهيد في الاسلام امرأة ضحت بدمها وابت ان تتحرك شفتاها بكلمة كفر، سمية بنت خباط. ثم من المعروف ان جيوش المسلمين لم تذهب الى جنوب اسيا او غرب افريقيا، فكيف دخل ملايين مملينة في الدين من هؤلاء؟ دخلوها عن قناعة، عن طريق اخلاق التجار الدعاة المسلمين، مش كده؟ دعوة سلوكية مش كلامية كمان، بالسلوك بس. تاجر يعرض البضاعة ولا خد بالك دي معيبة، خد بالك دي مش عارف ايه، قال انت منين يا عم؟ انا عربي. دينك ايه؟ مسلم. دينك يأمرك بهذا؟ اي نعم. اذن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لو انتشر الاسلام بحد السيف فهذا لن يكون الا في وقت قوة المسلمين، صح؟ والسؤال ولماذا تمسك المسلمون بدينهم عند هوان دولة الاسلام؟ عند هجمة التتار مثلا، التتار احتلوا العالم الاسلامي كله، ما فضلش غير مصر، الخليفة العباسي نفسه ده قتلوه. لو الناس كانت مكرهة كانوا ارتدوا بقى في وقت الضعف، في وقت الحملات الصليبية، في وقت الاستعمار، بل على العكس عند الشدائد يتمسك الناس بدينه. عند الشدائد يتمسك الناس بدينهم. المحن تصنع الرجال. ثم نقول لمن يرمين بالحجر وبيته من زجاج، هذا الذي يرى القشة في أعيننا ولا يرى الجزع في عينه. بتقول لي بقى الإسلام انتشر بحد السيف؟ طب قول لي النبي في كل المعارك اللي شارك فيها قتل كم كافر؟ النبي قتل كم واحد؟ مع انه حارب فيجي 29 غزوة، كم واحد؟ قتل واحدا فقط. اذا كان متعطش للدماء واحد بس، ابي بن خالد، ودفاعا عن نفسه في غزوة بدر قتل من المشركين 70، احد 22، الخندق مات من الكفار 3، بني المصطلق قتل منهم 3، خيبر ما تقتلش منهم حد، في بئر مؤونة، في بئر مؤتة ما قتلش من الكفار حد، في مؤتة قتل من الكفار 14، في حنين اتقتل من الكفرة 71، في الطائف لم يقتل من الكفار احد، في معارك اخرى 256. كل اللي ماتوا من الكفار في 29 غزوة قادها النبي كام؟ 439 واحد بس. 29 معركة مات فيها كم كافر؟ 439. وكان النبي يقدر يحصدهم في بدر، مش كان يقدر يسوي بهم الارض، مش هأسر حد هيقطع الرقاب، بل عوتب في ذلك، عوتب انه اخذ الفداء، مش كده؟ ودين دين الرحمة. انظروا الى معاملة المسلمين مع اسرى الاعداء بعد المعارك. اخبرونا كيف عامل عمر بن الخطاب غير المسلمين في القدس حين فتحها، وكيف عاملهم صلاح الدين حين استردها، واخبرونا ماذا فعلتم في الحملات الإفرنجية على فلسطين وعلى بلاد المسلمين عموما. تطار، التطار لما دخلوا العراق قتلوا بغداد بس 2 مليون. الصليبيون عندما احتلوا بلاد الإسلام في الحملات الصليبية قتلوا في القدس بس في يوم واحد 70,000 مسلم في يوم واحد. وبعث قائدهم روموند الى البابا في اوروبا يقول له ان الخيول تغوص الى ركبها في دماء المسلمين. وماذا فعل الاسبان في محاكم التفتيش بالمسلمين؟ تروح اسبانيا النهاردة ما تشمش ريحة اسلام، مع ان الاسلام حكم اسبانيا 750 سنة. عارف ليه؟ لانهم اجبروا المسلمين على الكفر والردة. بلاد الاسلام فيها ملايين من غير المسلمين لانهم لم يجبروا. محاكم التفتيش، اقرأ في كتب عن محاكم التفتيش في اسبانيا، قلبك يوجعك، جلدك يقشعر مما فعلوه بالمسلمين هناك. هل نسيتم مأساة البوسنة والهرسك وكوسوفا التي تم فيها اغتصاب اكثر من 80,000 مسلمة، حتى ان مجرم صربي قام باغتصاب مسلمة ميتة، قام يضاجعها فقال له صاحبه انها ميتة، فقال الخبيث وهو يتحسسها بل انها ما زالت ساخنة. زرعوا اجنة بعض الكلاب في ارحام المسلمات، وهذه امرأة خطفوا طفلها منها وقتلوه امامها وامام زوجها، ثم امروا الوالد ان يأكل من لحم ولده بعدما شووه في النار، فلما ابى قتلوه. احتزوا رأس مفتي كوسوفا وصاروا يركلونها كالكرة باقدامهم. تقول لي احنا ديننا انتصر بحد السيف؟ اخبرونا ماذا صنع اليهود بفلسطين، ماذا صنعت امريكا باليابان والعراق وفيتنام وافغانستان؟ هل نسيتم هيروشيما وناجازاكي التي قتل فيها في ساعة واحدة اكثر من 700,000 انسان؟ اخبرونا عن القتلى في الحرب العالمية الاولى والثانية، ملايين. من الذي صنعها، المسلمون ام انتم؟ سبحان الله العظيم. اخبرونا عن قتلى الاحتلال الفرنسي في الجزائر، 1,000,000 شهيد، وقتلى الاحتلال الايطالي في ليبيا، مئات الالوف، وقتل الاحتلال الانجليزي في مصر والهند والعراق وفلسطين. الى الان مصر تعاني من جرائمكم. العالمين كلها الغام، الوف من الكيلومترات معطلة، ادونا الخرائط نطلع الالغام، مفيش سهم معانا، دنستم الارض، اخرجوا بلاياكم، ما عندناش. هذا حالهم. اخبرونا عن جرائم اسرائيل في 48 و56 و67 وقصفهم للمدارس وضربهم للأسرة وصبرة وشتيلة وقانة واحد وقانة الثانية، ثم قولوا لنا بعد ذلك من المتعطش للدماء ومن هو المتلطخة يداه بالدماء ومن هو صاحب التاريخ الاسود الذي جرى على الدنيا الوباء والبلاء. بل من أجمل ما نرد به على هؤلاء قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. هذه الرحمة شملت الجميع حتى الكفار. النبي حتى في حروبه كان رحيم. روى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اللهم صل على محمد. شوف الاخلاق العسكرية الاسلامية. وفي رواية: ولا تقتلوا راهب ولا شيخ ثاني ولا امرأة الا ان يقاتلوا او يحرضوا على قتال. في تعاملنا مع الاسرى ربنا قال لك: لو عايز الجنة عامل الاسير معاملة كريمة. ويطعمون الطعام على حبه، ها، مسكينا ويتيما واسير، انما نطعمكم لوجه الله. اخي ستة و... في 67 اليهود وطئوا آلاف من أسرى المصريين بالدبابات، قال لك خسارة فيهم الطلقة، محتاجين ذخيرة يكتفوه على الأرض ويدوسوا عليه بالدباب. ولا الآن أثناء عمليات العمران في سيناء بين الحين والحين يلاقوا جثث إلى الآن. إنما احنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النبي لما انتصر على معسكر الكفر بعد بدر قبل الفداء، واللي ما كانش عنده فلوس يفدي نفسه كان بيعمل معاه ايه؟ يقول له: علم 10 من اطفال المسلمين القراءة والكتابة وانت حر. في رحمة بعد كده، في رأفة بعد كده، في شفقة واخلاق بعد كده. لما تمكن من اهل مكة بعد الفتح قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في غزوة أحد دمه بينزف بينزف، يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل مع الملك الموكل بالجبال، وإن كان في هذا الحديث كلام، وقال له: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال: لا، عسى أن يخرج ربي من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. سبحان الله العظيم. الأمثلة عندي بالعشرات في السنة. والسؤال الذي نختم به: وإن كان الإسلام لم ينتشر بالسيف فلماذا كان يقاتل المسلمون إذن؟ قلنا: الإسلام لم ينتصر بالسيف بل انتصر على السيف. من أول لحظة حورب، ذب عن نفسه، دافع عن نفسه، حارب المسلمون لرد العدوان والدفاع عن النفس. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتل المسلمون لتأمين الدعوة إلى الله وإتاحة الفرصة للضعفاء لاعتناق الدين. سيبونا ندعو إلى الله؟ لا، ممنوع. فقاتلوا لتأمين الدعوة. لو تركت لهم حرية لدعوة مجردة لفعلوا. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. قاتل المسلمون لنصرة الحق والعدل كما قال ربعي لرستم: جئنا لتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. قاتل المسلمون للمطالبة بالحقوق السليمة كما حدث في غزوة بدر. النبي خرج يتعرض لعير قريش، ليه؟ هو قاطع طريق؟ لا، ده بيسترد حقوق المسلمين. هو اللي كان بيهاجر كانوا بياخدوا كل حاجة، بيته وأرضه وماله. صهيب بن سنان كان مليونير بلغة العصر، مرضوش يسبوه إلا لما خدوا كل ما يملك من ذهب. ده بيسترد بعض حق المسلمين. ثم حتى ونحن نحارب عندنا أخلاق، حروبنا نبيلة في الوسيلة والهدف، لا نقاتل إلا المقاتلين ولا نعدو على المدنيين. إذا جنح العدو للسلم فلا عدوان إلا على الظالمين. أسراهم يعاملون بالمعاملة الحسنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عند حروبنا نحافظ على البيئة، فلا نقلع شجر ولا نقتل حيوان ولا نفسد زرع ولا نهدم بيت ولا نسطو على دور عبادة ولا نلوث مياه. أخلاق، أخلاق. ثم نحافظ على الحرية الدينية لغير المسلمين، ولا نتعرض لأصحاب الصوامع ولا البيع. مش كده؟ لا إكراه في الدين. ونقول للذين ينكرون على النبي أنه حارب، لكن ايه بتاعكو حارب؟ اسلام انتصر بالسيف. اقول له هو النبي محمد هو اول من حارب من الانبياء؟ تم موسى عليه السلام حارب، وداود عليه السلام حارب، ويوشع عليه السلام حارب، الله، وسليمان عليه السلام كان جيشه اعظم جيش، الجن معاه والطير مش كده؟ اسمع يا سيدي، في العهد القديم يعني التوراة، في سفر العدد الاصحاح رقم 33 من الاعداد من 50 ل 53، اسمع: امر الله موسى عليه السلام ان يشن حربا على اقوام عبدوا غير الله، وقال الرب لموسى في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحة: أوصي بني إسرائيل وقل لهم إنكم لابد عابرون نهر الأردن نحو أرض كنعان، فاطردوا جميع أهل الأرض من أمامكم، ودمروا تماثيلهم المنحوتة، وأبيدوا أصنامهم المسبوكة، واهدموا كل مرتفعاته. وهذا داود عليه السلام قاتل، وقصته في القرآن والتوراة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ في آخر الآيات إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا. داود النبي كان بيحارب، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يبقى الإسلام لم ينتشر بحد السيف، الإسلام لم يغفل العقل، بل إن هذا الدين دين العقل والفكر. هذا الدين أهله يدخلوه على قناعة تامة. كل سؤال في ديننا له جواب. اسأل في اللي يعجبك هجاوبك، ولو ما عرفتش هسأل اللي اعلم مني وارد عليك، بخلاف غيرنا اللي يعترض يطرد. اسأل، ديننا قائم على حجة، على بينة. الله انزل لنا كتاب ملآن بالدلائل على ان هذا الدين دينه. كل يوم بنسمع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبتسمعوا بقى كلام الدكتور عبد المجيد الزنداني والدكتور زغلول النجار وهؤلاء معجزات علمية بتخلي أكابر علماء الغرب يدخلوا في هذا الدين، أو على الأقل ينحنوا إجلالا وإعظاما لهذا الدين. هو عم برنارد شو مش قال لو أن محمدا ابن عبد الله حي لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة؟ ده أذكى خلق الله. عندي كلام كثير يعني، نماذج كثيرة. مايكل هارد مش علف كتاب سماه الخالدون 100 أعظمه محمد؟ مش كده؟ يعني هذا رد موجز مهذب مؤدب. أخويا بيقول لي كيف نتعامل مع أهل الكتاب؟ نتعامل معهم بالتي هي أحسن. لما نجادلهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجيرانك من غير المسلمين لهم عليك حق. شوف عظمة الإسلام. قال الله عز وجل ويوصي بحق الجار والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجنوب يعني غير المسلم. بل إن عبد الله بن عمرو كانت إذا ذبحت في بيتهم شاه قبل أن يأكل يسأل أأهديتم منها لجاري اليهودي؟ جاري مش مسلم لي عليه حق، لابد أن يأمن بوائقي، إذا استطعمني أطعمه، واللي جعان وبيت من غير عشاء أجيب له أحسن أكل عندي، استسقاني أسقيه، طلب مني صدقة لضيق ذات اليد أتصدق عليه، يجوز. ما هو يطعمون الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرة، وغالبا الأسرى عند المسلمين لا سيما الأوائل كانوا من غير إيه؟ المسلمين، مش كده؟ يبقى تصدق عليه، اكله وشربه، ولما اتكلم معاه اكلمه باسلوب حلو قوي، وقولوا للناس حسن، مالش وقول المسلمين للناس، انا انسان مؤدب، ربي امرني بالادب مع الكل، وقولوا للناس حسن، مش كده؟ وادعوه الى الله عز وجل. اذا مرض أعوده لأدعوه، أعوده ليه؟ لأدعوه إلى الله، يعني أزوره وهو مريض، مع أنه هو المسلم، ده حقه علي، حقه علي. بل من العجائب أن عبد الله بن المبارك كان ساكن بجواره يهودي، بيته لازق في بيت الإمام، أما الجدع اليهودي حب يبيع بيته، فجاءه المشتري قال بكم تبيع؟ قال له البيت 2000 دينار. قال له اتفضل سلمني الدار. قال له لسه بقيت الثمن. قال له فين؟ قال له 2000 كمان. قال له يا عم مش قلت البيت 2000؟ قال له هذا ثمن الدار والاخر ثمن الجار. قال له يا سبحان الله، اتبيعون يا معاشر اليهود الجار؟ انتوا ايه يا جدع يهود؟ طب ده حق البيت، هتبيع جارك؟ قال له سأجعلك من جيران إمام المسلمين ابن المبارك، إذا استطعمته أطعمك، إذا استكسوته كساك، إذا سألته أعطاك، دي أخلاقنا، ده حقه عليك، مش كده؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.